ありがとう。 تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا الله الله يا سلام كل شيء جعل في السماء وعباد الله يا سلام الله الله الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الله الله الله الذين يمشون على الله الله الله الله تبارك الذي جعل في السماء إبراجا

والذين إذا لم يصرفوا ولم يقتروا لم يصرفوا ولم يقتروا والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا الله غفورا رحيما الله والذين لا يشهدون الزور إذا مروا بالله يمروا كذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وعميانا الله والذين يقولون ربنا خالدين فيها ايوه اخويا ايوه حسنة مستقرا على بالك الله الله الله الله قل لا يخبره فيكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله الرحمن الرحيم. يا سلام. مالك يوم الدين. يا رب ويا نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك يا ربي. الحمد لله يا رب. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Oh, عليك نبى سال عدد العمق في الحلاوة لنوارة تحرمنا بلنا سنة حد النبي الله الله الله اللهم اجر الظالمين من يوم الدين اياك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله يا تعليم كده كده كده الله الله من الاقتراب المتقين يا سلام يا رب يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم على جمال النبي بس ذلك الكتاب